بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشركة وهي على أربعة أضرب: شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ في قراءة الليلة في باب الشركة، ونعود إن شاء الله في الغد إلى باب الوكالة. قال: باب الشركة. والواقع أن هذا الباب فيه شركات، لكن هذا من باب اسم الجنس. الشركة يعني يراد بها الشركات، ومر معك أن اسم الجنس لا ينفي التعدد، اسم الجنس لا ينفي التعدد، فهي تساوي لو قيل باب الشركات. فما هي الشركات؟ الشركات أنواع، أن يشترك اثنان فأكثر، هذه أنواع بينها المؤلف. قال: وهي على أربعة أضرب. أضرب جمع ماذا؟ جمع ضرب، والضرب ما هو؟ النوع، يعني على أربعة أنواع. قال: شركة العنان، هذا النوع الأول، وانتبه لضبطها، فإنها العنان بكسر العين على وزن زمام، عنان على وزن زمام، والزمام والعنان يعني يتفقان وزنا ومعنى، العنان والزمام يتفقان وزنا ومعنى. أما لو قلت العنان بالفتح بوزن سحاب فإنه يتغير المعنى، العنان بوزن سحاب بمعنى السحاب. إذا هذه فائدة، وهي أن عنان تساوي زمام وزنا ومعنى، وعنان تساوي السحاب أيضا وزنا ومعنى. فما مناسبة الزمام هنا؟ قالوا: هذا من باب التشبيه، كان المتشاركين أخذا بزمام فرسين يجريان على حد سواء، فهذا هو المناسبة في تسميته عنان أي زمام، كان المتشاركين تساويا، كل منهما أخذا بزمام فرسه فهما يجريان على حد سواء، ليس لأحدهما تميز على الآخر. فما هي شركة العنان؟ قال المؤلف: أن يشترك، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى متشاركين، أن يشترك بماليهما وبدنيهما. إذن هما متساويان، كل منهما مال وكل منه بدن، لكن ما معنى البدن؟ يعني العمل. إذا اشتركان كل يقدم مالا وكل يقدم عملا، وليس باللازم أن يتساوى المالان، فقد يضع هذا ألفا ويضع الثاني ألفين أو خمسة أو عشرة، لا إشكال. كذلك البدن ليس باللازم أن يتساوي في العمل، ربما يعمل أحدهما ساعة في اليوم والآخر يعمل بقية اليوم، كل هذا لا إشكال فيه، وهذا على ما يتفقان عليه. إذا هذا هو النوع الأول، أن يشترك بماليهما وبدنيهما. قد تقول: إذا كان هناك شركة بالمال والبدن، لماذا الشركة؟ لماذا ما كل يعمل بماله وبدنه؟ أليس أحسن؟ فيقال لا، ليس بأحسن، لأن المال إذا اجتمع سوف يكثر وتكبر التجارة، والبدن كذلك إذا انضم إليه بدن آخر بالعمل سوف يكون الإنتاج كثيرا. أضف إلى هذا أن الشركة يا أخوان فيها بركة، الشركة فيها بركة، لأن كل منهما يتعامل مع صاحبه بصدق وإخلاص، وقد بين الله عز وجل أنه ثالث الشريكين من صدق وبينا. إذا نعود فنقول إن هذا النوع ما يسمى بشركة العنان، وهذا هو ضابطها. هل هذه موجودة في وقتنا الحاضر؟ الجواب نعم، كثيرة. يأتي شخصان ويبذل مالا ثم يعملان في محل أو في نقل أو في شيء من هذا القبيل، فهنا مال من الجميع وبدن أي عمل من الجميع. ثم قال المؤلف: وشركة الوجوه جمع ماذا؟ جمع وجه، وسيأتي بيانها. قال: وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاهيهما. بجاهيهما، الجاه معروف، جاه الإنسان يعني سمعته وجاهته، معرفة الناس له، ثقة الناس به، فهذان يشتركان فيما يشتريان بجاهيهما، يعني بثقة الناس بهما، بثقة الناس بهما. كيف ذلك؟ هذا إنسان موثوق معروف، يعطيه إنسان 10,000 ويقول اشتغل بها، بأي حق أعطيته؟ ثقة به، لأني أعرف أن الرجل صادق. فهذان شخصان كل منهما له جاه والناس يثقون به، فحصل من الناس أموالا، ثم اشترك في هذا المال الذي جمع، اشترك فيه وصار يشتغلان فيه، فهذا ليس عنانا، لأن المال ليس لهما، هذه تسمى وجوها. فالمال المجموع جمع بالجاه، بجاههما. وهل هذه موجودة؟ الجواب موجودة، موجودة. بعض الناس يعطي صاحبه مالا ثقة به، ربما لا يعرفه لكن وثق به فأعطاه المال، هذا نوع. النوع الثالث قال: والمضاربة، مأخوذة من الضرب في أي شيء؟ في الأرض، الضرب في الأرض، لكن هذا ليس باللازم أن يكون هناك ضرب في الأرض، الغالب أن يكون هناك ضرب في الأرض، يعني سفر وقطع مسافات، هذا الغالب، لكن ليس باللازم، لا سيما في وقتنا الحاضر، يعني قد لا يوجد ضرب في الأرض، فصار الناس يتعاملون الآن بوسائل الاتصال، يتصل على الرياض، يتصل على الحجاز، يتصل في الخارج، ثم تأتيه السلع وهو في مكانه، ليس هناك ضرب حسي، لكن هناك ضرب معنوي، اتصالات ومهاتفات يحصل بها المقصود. ما صورتها؟ قال: أن يضرب، قال: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه، يعني يقول: خذ هذا المال اشتغل به، ثم ما حصلته الربح بيننا، كم نسبته؟ على ما يتفقان، وسيأتينا إن شاء الله. هذا تسمى مضاربة. طيب لماذا ما يشتغل هو بماله؟ لماذا يعطيه شخص آخر؟ قد يكون لا يعرف، وقد يكون أحسن منه، وقد يكون مشغولا لا يحسن هذا. وقد أجرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاركة في مال خديجة رضي الله تعالى عنها، فإنه أخذ مالها واتجر به في قصة المعروفة. فما حصل بين خديجة رضي الله تعالى عنها والنبي عليه الصلاة والسلام، هذه شركة، ما اسمها؟ مضاربة. قال: ندفع أحدهم الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. مالا يعني نقودا، أرأيت وأعطاه شيئا آخر، لو قال خذ هذه الأقمشة، خذ هذه الأواني واتجر بها، هل يصح هذا؟ يصح على الصحيح، يصح وإن كان في خلاف، لكن يصح على المرجح. إذا هذه أنواع ثلاثة. النوع الرابع قال شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد. هذه هي النوع الرابع، شركة أبدان. ليس عندنا مال، لكن عندنا عمل، عندنا جهد. ذهب شخص وزميله قال احتشاش، يعني يأخذان الحشيش ثم يبيعانه، يأخذان الحطب يصيدان في البر أو في البحر، ثم ما اجتمع من هذا الصيد يبيعانه على ما اتفق عليه. قال المؤلف بأبدانهما من المباح، أما ما المحرم فمعلوما لا شركة فيه، فلا بد أن يكون مباحا. فلو اشترك فيما يجمعانه من شيء محرم، كالشركة التي تجري بين مروجي الممنوعات أو المخدرات أو ما أشبه ذلك، فهذه شركة باطلة، ليس لا تنزل عليها أحكام الشريعة، بل يجب كفها والأخذ على أيدي أصحابها. إذا هذا هو النوع الرابع. طيب قد تقول هو يذهب يحتطب أو يصيد، لماذا يشارك شخصا آخر؟ يذهب صد أنت وما جمعته وبيعه وخذ المال، لماذا هناك الشركة؟ فنقول كما قلنا قبل قليل، الشركة فيها بركة وفيها تشجيع أيضا وفيها جبر. لو أخفق أحدهما، لو ذهب يصيدان وبينهما شراكة، أحدهما حصل شيئا والآخر لم يحصل شيئا، فنقول لأجل الشراكة سوف تحصل من هذه الشركة، فربما اتفق على أن ما يحصلانه بينهما بالنصف، فنقول الحمد لله جاك نصف ما حصله زميله وأنت لم تحصل شيئا. هذا صحيح؟ هذا صحيح. فإن قلت إذا كان كذلك هذا ما دعت الكسل، هذا يذهب إلى بيتي وينام ثم يأتي في آخر النهار يقول ما وجدت شيئا، أنت ماذا وجدت؟ كان أكتسبه. فنقول هذه مبنية على الثقة والمراقبة لله عز وجل، وإلا قد يتكاسل أحدهما فلا يذهب أصلا، أو يذهب تحلة قسم ثم يقول ما وجدت شيئا، أو يأتي بشيء يسير. فكل هذه مبنية على الثقة والأمانة بين المتشاركين. إذ هذه هي النوع الرابع، وهي شركة الأبدان. كذلك بالصناعة، فتح منجرة يصنعان دواليب مثلا أو يصنعان رفوفا، ثم في آخر اليوم وفي آخر الشهر يجمعان مالا أو صناعة ثم يقتسمون ما صنعوا، هذه من هذا النوع شركة الأبدان. إذا تمت لنا هذه الأربعة، فلننظر في الأثر الذي ذكر المؤلف. قال كما روي عن عبد الله بن مسعود، لعلك تذكر أن كلمة روي يعنى بها الحديث الضعيف، وهو كذلك في ضعف. قال اشتركت، قال عبد الله بن مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. إذن الأسيران لمن سيكونان؟ ها؟ للثلاثة، لعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار، مع أن عبد الله بن مسعود وعمار لم يأتي بشيء. إذن من الذي أتى بالأسيرين؟ سعد. فلأجل الشراكة البدنية هذه استفاد مما حصله سعد رضي الله تعالى عن الجميع، والحديث كما سمعت ما يتعلق بصحته. لكن يكفينا عن هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، وهذا ليس فيها مفسدة بل فيها مصالح كما تبين. هذه الشركة شركة الأبدان في وقتنا الحاضر هل لها أمثلة؟ هل هناك شركة يقال إن هذه من نوع الأبدان؟ نعم، مثلا نعم فيشتغلان. نعم، هذا سباك وكهربائي يشتغلان ثم يجمعان المحصول في آخر الشهر. هذا السباك دخل 1000 ريال والكهربائي دخل 500 ريال، يجمعان ويقتسمان. بينما لو لم تكن هناك شراكة لكان دخل الكهربائي 500، وفي الشركة الآن كم دخله؟ 750 إذا كان اتفق على النصف. إذا هذه فائدة. طيب في صورة أخرى لشركة الأبدان؟ ها؟ السيارات. كيف؟ مجموعة على السيارات. نعم، يعني شخصان لهما سيارات نقل ينقلان البضائع أو ما يسمى بالتاكسي، ثم في الأخير يجمعان المحصول ويقتسمان. هذه أبدان. أيضا خليت أقول الصيد، في اشتراك الصيد. طيب الصيد كذلك إذا اشتركا فيقتسمان ما اصطادا. أيضا ما في مستشفيات الخاصة، يعني هذا طبيب أعضاء معينة وهذا طبيب آخر، وفي الآخر أجمعان المحصول. إذا الحمد لله كثرة الأمثلة. الحلاقون من أي الأنواع في المحل؟ حلاقان أو ثلاثة. طبعا الحلاقة المباحة، لا يحلق اللحى ولا يحلق القصات المحرمة، إنما حلاقة إسلامية. فالمجموع من هذا العمل من أي الأنواع يكون؟ أبدان، لا إشكال. ها؟ أبدان. إذن الحمد لله فتح الباب، الأمثلة كثيرة. شيخ في مثال، أي وجود أدخل شخصان جمع قروش مثلا 1000 ألف ويشترون غرض ويبيعان فرقها بينهم. يعني شخصان جمع 1000 و1000 واشترى سلعة وباعها، من أي أنواع هذه؟ الأول، لأن من الجميع مال وعمل، من الأول عناد تسمى. طيب قال المؤلف بعد ذلك، قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. الربح على ما شرطاه، ليس على النصف دائما، أحيانا يكون على الربع، أحيانا يكون على نسبة مئوية، لك 5% لك 10%، على ما شرطاه. ومعلوم أنه على ما شرطاه أن كل إنسان سوف يراعي جهده، يراعي ماله. لن يقول مثلا ربحي أو الربح 5% ويعلم أنه يستحق أكثر، فهذه متروكة للتراضي. أما الوضيعة، ماذا ستكون الوضيعة؟ ما هي الوضيعة؟ الخسارة. الخسارة لما قال الربح قال والوضيعة الخسارة، قال على قدر المال. انتبه، ليس على قدر شرط يتفقان عليه، بل على قدر المال. فلو اشترك أحدهما دفع 1000، دفع 1000 والآخر دفع 2000، فكم تكون الوضيعة؟ 3. الذي دفع 1000 سوف يخسر 1/3، والذي دفع 2000 سوف يخسر 2/3، وهكذا على قدر المال. قال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، لا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة. صورتها كما لو قال نبيع مثلا وما نجمعه من النقود الفضية لك أنت والذهبية لي أنا، يعني الدراهم لو بعنا بدراهم فهي لك، ولو بعنا بدنانير فهي لي. هذا ما يجوز، هذا دراهم معينة، هذا ما يجوز. وأيضا يدخل في قول دراهم معينة أن يقول مثلا لك 1000. 1000 كيف 1000؟ يقول 1000 معين، سواء دخلنا 10,000 أو دخلنا 100,000، فهذا داخل في عبارة المؤلف وأنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه قال المؤلف على ما شرطاه، يعني من نسبة مشاعة، التعيين ضده المشاع، فالتعيين لا يجوز. أيضا ولا ربح شيء معين، لو اتفق على أن ربح مثلا الأقمشة يكون لك وربح الأواني والأثاث يكون لي، ما رأيك؟ هذا لا يجوز. أيضا يدخل في ربح شيء معين، مثلا ربح تجارتنا التي في البلد داخل السوق هذه لك، واللي في أطراف البلد لي أنا، التي في الرياض لك، والتي في جدة لي، هذا كله لا يجوز. والتعليل واضح أن في هذا غررا، في غررا يسبب الشحناء، وربما يسوق والله عز وجل الربح إلى هذا دون هذا. فالمهم أن ربح شيء معين لا يجوز. قال بعد والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، كذلك في أي شيء فيما ذكر من أحكام، أن لا بد يكون على ما شرطاه، والوضيع على قدر المال، ولا يجوز يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، هذا كله لا يجوز. وهذا في الواقع سيأتينا في الباب الذي بعده، باب المساقات والمزارعة. لكن نظرا لأن المساقات والمزارعة فيها شبه من الشركة، فأنت تساق شخصا أو تزارعه في نوع مشاركة، فنبه عليه هنا، وتأتي أحكامها في الذي بعده إن شاء الله. قال بعده وتجبر الوضيعة من الربح، الوضيعة، وضيعة ماذا؟ الخسارة، الخسارة تجبر من الربح، بمعنى لو أننا حصلنا مالا، حصلنا 10,000 ريال، فقال أحد الشخصين دعنا نتقاسمها، دعنا نتقاسم 10، فنقول لا انتظر، نحن دخلنا ب9,000 ريال، ب9,000 ريال، فكيف نقتسم 10 على أنها ربح؟ لا بد الآن نؤمن رأس المال، رأس المال كم؟ 9، إذن لن نقتسم إلا 1,000 ريال فقط، أما 9 فهذه رأس مال. طيب لو قال، لو كانت بالعكس، قال إننا دخلنا ب10,000 ريال والآن حصلنا 9، دعنا نقتسم 9، فنقول لا، ما نقتسم 9 إلا بعد أن نؤمن رأس المال، فرجعنا لرأس المال، وإذا هو 10 ونحن ليس بيدنا الآن إلا 9، إذا ماذا نقتسم؟ لا نقتسم شيئا، نحن الآن خسرانين. طيب وجهدي وعملي؟ فنقول أيضا أنا وجهدي وعملي، كل منا ضاع منه شيء. إن كانت شركة، إن كانت مضاربة، فأنت ضاع منك عملك، وأنا ضاع مني بعض مالي، فالخسارة على الجميع. إذا هذا مقصوده بقوله إن الوضيعة تجبر وضيعة من الربح، إذا لا ربح إلا بعد رأس المال، لا ربح إلا بعد رأس المال، هذا هو الشيء الذي يعنيه المؤلف. وهذا لا إشكال فيه إلا لو كان المال من أحدهما كما في المضاربة، هي التي قد يكون فيها إشكال، لكن الإشكال محلول بما قلت الآن، أنت خسرت جهدك وأنا خسرت مالي أو بعضه. ثم بقي معنا من الأحكام، قال وليس لأحدهما البيع بنسيئة، نسيئة، هذه الكلمة ليست غريبة علينا، النسيئة هنا في الربا، ما معنى النسيئة؟ التأخير، التأجيل. ليس لأحدهما البيع بنسيئة، لما أعطاه المال أو اجتمع في المال أحدهما باع السلعة إلى سنة مؤجلة، فلما أراد أن نقتسم قلنا هات ما بعت به، قال الحمد لله بعت السلعة كلها، أين المال؟ قال بعد سنة، قلنا ما يعني ليس من حقك هذا، لا يجوز أنك تبيع بنسيئة، لأن هذا سوف يعطل الشركة وسوف يطول مداها. فإن قال إنها بعتها بنسيئة بأكثر مما لو كانت حالة، فيقال ليس هذا من حقك. والمسألة سهلة، كيف سهلة؟ يتفقان على أنه يبيع نسيئة، فإذا أذن له الطرف الثاني أو أذن له الشركاء فله ذلك. هذا معنى قوله وليس لأحدهما البيع بنسيئة، لا سيما إذا كانت النسيئة تطول لسنة لسنتين، فإنها ليس من حقه إطلاقا. إذا لا بد من التفاهم على هذه الأوصاف التي قد تعطل الشركة. في بعض الشركات يشترطون على المشاركين أنه لا يطالب بأرباح ولا يطالب بإنهاء الشركة إلا بعد مضي سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل هذا الشرط صحيح؟ أين يتفقوا بعض الشركات تحتاج إلى نفس طويل، يقول ليس هناك تصفية ولا توزيع أرباح إلا بعد ثلاث سنوات، ودخل المشاركون على هذا الشرط. فإذا جاء أحدهم بعد سنة وقال أعطوني مالي خلاص وأعطوني ربحي لسنة، فهل يلزمهم بذلك؟ لا يلزمهم. فإن قال أعطوني مالي بلا أرباح، الأرباح لكم، هل يلزمهم؟ ها؟ نعم، رأس مال. إحنا شرطنا عليك إنك ما تطالبنا بشيء، إذا ليس لك شيء، لا رأس مالك ولا ربح. فإن قال أعطوني بعض مالي وأسامحكم في الباقي، ما فتواك؟ يجوز؟ أنت عاطفي جدا أنت. لا، ما يجوز، لأن شرطنا عليه ليس لك تصفية ولا توزيع أرباح إلا بعد ثلاث سنوات. حتى ولو قال أعطوني نصفه أو ربعه، وهذا يا إخوان منذرج على القاعدة المسلمين على شروطهم، لكن هل يحصل هذا؟ ها؟ كثيرا يحصل، يكون هذا الشخص آنس من الشركة اهتزازا ويتنبأ أن هناك خصفا متوقعا فتكايس. ما تكايس؟ يعني ادعى الكيس العقل، فأتى إليهم وقال أعطوني نصف مالي. الخبراء يدركون مقصوده، وعامة الناس ربما يقول هذا تهور، هذا نصف مالك وتخرج، لأنه يعرف أن لو لم يكن نصف مالي ربما ذهب كل مالي. فهذا على كل حال لا تجوز، المسلمون على شروطهم. ابقى معنا، إن غرقنا فارق معنا، وإن نجونا جميعا. لا، إذا تراض هذا صفقة جديدة. قال ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. أيضا هذه مهمة، لا يأخذ شيئا من الربح إلا بإذن آخر. هذا صاحبنا في الشركة يبيع ويربح ويدخل أموالا، فصار من هذه الأموال تأتي، صار يأخذ منها ويقيد على نفسه أو لا يقيد، أنه أخذ في الشهر الأول 1000 ريال، في الثاني مثلا 1000 ريال إلى آخره، ثم يقول هذا من الربح وأنا شريك في هذه الشركة، فهذا لا يجوز. نقول الربح يجمع، إذا كان ما يعود إلى الشركة بالتدوير فالواجب أن يجمع. فإن قال لي حق في هذا المال فنقول ليس لك حق، حقك متى يكون؟ بعد الشركة، بعد تصفية، هذا لا يجوز. فإن قال آخذ وأسجله علي بحيث إذا كان في آخر الشركة أعطوني الربح واخصموا مني ما استلمته، ما رأيك؟ لا يجوز. لكن لو كان فيه رضا وأذن له فهذا لا إشكال، المسلمون على شروطهم وإذا أذنوا فأذن لهم. إذا لعلك الآن بهذا الكلام المختصر الواضح اشتغل الشركة وسوف تبعث بعد الدرس إلى شريك يشاركك أو تشاركه طلبا للبركة التي ذكرناها في الدرس. نسأل الله يغنينا وإياكم من فضله والحمد لله رب العالمين. هنا يعني هو الآن تناوب في حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام للعمل، بس ما ندري ما طبيعة العمل الذي بينهم، هل جاء تفصيل أنه تجارة أو رعي أو ما أشبه ذلك. على كل حال كان فيها شيء من المال فهذا نوع من الشركة، لكن ما يترتب عليه أحكام لأن ما أدري ما حقيقة الاتفاق. اللي حضور له هو الاستدلال اي بس الشراكه مين في طلب العلم، الشراكه في التناوب في العمل الاخر. حصلوا اي بدل ان يجلس مع النبي عليه الصلاه والسلام ويترك عمله. ايوه فاتفق على هذا، وقلنا كذلك في المساله التي ذكرها، يعني يقاتلان جميعا وهما حصلوا من مرض مسيره هذه الغنيمة تعرف مال هذا، والرجل يقاتل المغنم، لكن بس أثر عمر ما في اشتراك في أمر أخرى. ها؟ ما في تفصيل، ما بين يعني.